أنا أبي هداية الداعي المسلم من أندونيسيا. نريد أن نتقدم خالص الشكر والتقدير خاصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على نجاحه في إدارة الحج هذا الموسم ورعايته الكبيرة إلى مشاعر الحرم واهتمامه الكبير المبذول إلى جميع الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الملك وجميع شعب المملكة المحبوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يضعف أجوركم ويجمعنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنته الفردوس. على هداية إندونيسيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Ali Hidayat, Muslim scholar from Indonesia. I'd like to congratulate and say gratitude to the custodian of two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, and all beloved people of Saudi Arabia for the successful of Hajj performance this year, and also for the great attention for all pilgrims from all over the world, especially from Indonesia. We pray Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah bless King Salman and all beloved people of Saudi Arabia, and may King Salman always be in good health and get glory, and also may our relationship between Indonesia and Saudi Arabia, it will be tightly intertwined and eternal. Truly yours, Ali Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.